إذا انتهى من الأذان قام الرسول وخطب، وإذا انتهى من الخطبتين أقام بلال فصلى، واستمر على ذلك في عهد رسول الله 10 سنوات، وفي عهد أبي بكر 2.5 سنين، وفي عهد عمر كذلك 10.5 سنوات، ثم في عهد عثمان في الأول كذلك، ثم بعد ذلك كثر عثمان المدينة، فأصبح إذا كان النداء واحد الناس الذين حول المسجد هنا يصلون الجمعة، والناس اللي في السوق ما يدوا قاعدين يبيعوا ويشتروا. فعثمان رضي الله تعالى عنه يعني نعم سنى أذانا آخر في السوق في أعلى بيت كان في المدينة، نعم يطلع قبل الجمعة ويؤذن، فالناس ينصرفوا من الأسواق إلى بيوتهم ليغتسلوا ثم يذهبوا إلى الجمعة. وجاء في الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه سنة، ثم صار إجماعا، يعني الصحابة ما أنكروا عليه، لو كان ما يجوز كان يقولون ليش انت تسوي هذا، ما يسكت عنه، فإذا أصبح إيه إجماع. فهذا الأذان ليس بدعة، وأي إنسان قال إنه بدعة فهو مخطئ خطأ عظيما جدا. ويوجد فلسفة الآن من طلبة العلم وبعض العلماء يقول هذا مخالف لهدي رسول الله، لا، فالرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فأصبح سنة إلى يوم القيامة. وهنا مثلا في الحجاز تقريبا أو في المدينة وفي مكة ما في بين الأذانين ولا 5 دقائق، أما يعني صحيح في نجد ما شاء الله يعني موجود، يعني في ساعتين تقريبا، يعني رأينا في نجد في ساعتين بين الأذان الأول والأذان الثاني، مثلا في الوقت الحاضر مثلا في الزوالي يؤذن يمكن في الساعة يعني قبل 11، نعم، ثم بعد ذلك يؤذن الأذان فيكون هذا اللي في السوق يترك العمل ويسك دكان ويذهب إلى بيته يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة. ولو كان كذلك لكان إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة، يعني من هنا بمعنى فيه، ومعلوم أن حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، يعني إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، ومعلوم أن دائما حروف الجر ينوب، وهذا كثير يعني موجود في اللغة العربية، مثلا يخرون للأذقان، يعني معنى إيه على الأذقان، وهذا معلوم في يوم الجمعة. فسعوا هذا فعل أمر، يسعوا إلى ذكر الله أم فعل أمر، وهذا إيه للوجوب، وقاعدة علمية في اللغة العربية وفي يعني في صراحة الفيق وهذا فسعوا، الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب وتارة يكون، وزيد هذا فسعوا يعني يجب على كل مسلم إذا أذن الأذان الثاني يترك أي عمل من أعمال الدنيا، لا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل بشغل ولا يفعل أي شيء، لازم يذهب إلى المسجد ويصلي فسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع يعني اتركوا البيع، لا يجوز لإنسان يبيع، فلو فرض أن إنسان باع بعد الأذان الثاني ما حكم هذا البيع؟ أصح الأقوال أنه باطل، أصح الأقوال أنه باطل، وهناك من العلماء من يقول أنه، ولكن الله نهى، والله دائما قاعدة علمية يقتضي التحريم، أي شيء ينهى الله عنه أو ينهى عنه رسوله فهو حرام حتى يأتي دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهنا ما في وذر البيع، يعني فإذا باع إنسان في هذا الوقت فبيعه باطل ويجب رد هذا البيع وإعادته مرة أخرى. ذلكم خير لكم، ليش ذلكم خير لكم؟ هنا قاعدة في اللغة العربية أن أفعل التفضيل نقول مثلا زيد محمد أفضل من خالد، محمود أعلم من بكر، يعني هذا عالم وهذا عالم، وهذا فاضل وهذا فاضل، وهذا تاجر وهذا لكن أحسن، لكن هنا ما في أفعل التفضيل، ما هي على بابه، لأن الذي يحضر للجمعة هذا خير، والذي ما يحضر للجمعة ما عنده ولا ذرة من الخير، يعني أفعل التفضيل دارة ما تجي على بابه، وهذا من هذه الآية، مثلا أصحاب الجنة أحسن مستقر، أصحاب الجنة وأصحاب النار في مناسبة بينهم، هذول محلهم يعني أربعة ولا في النار وهذول، فلذلك مرات زي هنا دحين ما في إيه، ما أفعل التفضيل ليس على ذاته، أما لما نقول محمد أفضل من خالد معناه خالد إيه فاضل، لكن محمد إيه أفضل منه. هنا ما في يعني أفعل التفضيل ما جرت على ذاته، لأن إيش أفعل التفضيل في اللغة العربية أن يعني يشترك شخص وآخر في أمر من الأمور ثم واحد منهم يزيد على الثاني، فهنا مثلا الذي يحضر الجمعة خير، ولا ما حضر الجمعة ده ما عنده ولا ذرة من الخير، بل عليه إيه؟ ذنب معصية وترك واجب من الواجبات، وذلكم خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. وليس سميت الجمعة جمعة؟ الجمعة جمعة سميت جمعة لأن الناس يجتمعون، وشرع الله للمسلمين أن يجتمعوا في كل أسبوع مرة، نعم، فيجتمعوا في ذلك الأسبوع وينصتون للخطبة ويصلون فتغفر لهم ذنوبهم وسميت. وكانت هذا اليوم قبل الإسلام كان يسمى يوم العروبة، وهذا اليوم يوم فاضل جدا، ويكفي لذلك أن الله هدى المؤمنين وهدى المسلمين ليوم الجمعة، فإن اليهود عيدهم يوم إيه؟ يوم السبت، النصارى عيدهم يوم الأحد. الله هذه الأمة أمة الرسول آخر الأمم هداهم الله ليوم الجمعة، هداهم الله ليوم الجمعة فهم أفضل. وهذا يوم الجمعة يوم فاضل جدا، يعني فيه خلق الله آدم، نعم، وفيه أسكنه الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، نعم، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا عطاه. واختلف في هذه الساعة في أي وقت، وقد جاء في بعض يعني الأحاديث أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة، هذا أصح الأقوال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني 40 قولا ذكرها واحد واحد، ها يعني هذه الساعة متى تكون، فأصح الأقوال أنها تكون في آخر ساعة من يوم، هذا في الدرجة الأولى. وفي قول ثاني أنها تكون بين ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة، وفي بعضهم قال كذا وكذا، لكن هو أحسابها كلها، وقد يعني نقلها كثير من العلماء، شفناها كذلك في شرح الموطأ نقلها من الحافظ. وعلى كل حال فسألوا بعض الصحابة، طيب الإنسان مثلا بعد العصر ما يصلي، كيف تقول في يعني ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله مصلي يسأل، فالمنتظر بالصلاة كأنه يصلي، يعني رجل يجي الساعة 11 ويجلس في هذا المسجد ينتظر صلاة المغرب كأنه في صلاة، مو لازم إلا يصلي، فإن الرسول نهى عن الصلاة بعد إيه؟ بعد العصر، فله أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فإذا جاء إنسان دخل بعد العصر وصلى تحية المسجد لا نقول له شيئا، وإذا جلس ما نقول له شيئا، ليه؟ لأن هذه مسألة فرعية، فيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء. فبعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنه يقول كل صلاة ذات سبب يجوز، واستدل بأدلة كثيرة، منها الرسول قال في مكة لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، وجاء في أحاديث نهى الرسول عن الصلاة بعد الصبح وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالمسألة فيها خير، فالذي صلى ما نقول ليش صليت، والذي جلس ما نقول لماذا صليت، بشرط ألا يزيد على ركعته. ولكن الشيء الذي يحدث في هذا المسجد رأيناه خصوصا في أيام المواسم، يعني تجد الناس يصلون في الروضة، واحد يصلي له 10 ركعات، واحد 4 ركعات بعد العصر، فهذا ما بعضهم سألنا ليش تصلي، قال أنا أقضي الفوائد التي فاتت، أنا لما كنت شاب ما أصلي، يصلي يوم ويترك أيام، فهذا له يعني هذا موجود كثير من المسلمين، تجد لما كان شابا لا يصلي، ثم بعدين دحين كبير شاف نفسه غلطان، فهذا إذا كان يصلي الفوائد لا بأس. وأما يصلي السنن فهذا ولذلك، وهذا يوم عظيم جدا ويجب احترامه وتعظيمه، وهذا وقد هدى الله المسلمين لذلك اليوم، وهو يوم يجتمع فيه المسلمون. ومن السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى يوم الجمعة أن يغتسل، نعم، وأن يبكر إلى المسجد، وأن يتطيب بطيب أهله ويتسوق، ثم يأتي إلى المسجد وينتظر، نعم، ويصلي ما يسر الله له، ثم بعد ذلك إذا جاء الخطيب يستمع لخطبة الجمعة، ثم ولا يؤذي أحدا، فإذا انصرف من ذلك ولا يلغو، فإنه جاء في الحديث من قال لأخيه والإمام يخطب صح يوم الجمعة، نعم، فلا جمعة، وأن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أثقال، فلا يجوز الكلام، حتى الأمر بالمعروف ما يجوز، يعني رجل يتكلم والإمام يخطب ما نقول له أسكت، بعد ما يغلق الخطبة نقول له يا أخي ما يجوز، فإذا واحد قال له لا أسكت يا أخي خرب هذا، الأمر بالمعروف ما يجوز، فضل، كذلك الاشتغال بالكلام أو بالحديث أو غير ذلك، سواء كان يسمع الخطبة أو لا يسمعها، يعني كأنه في الصلاة، واحد في الصلاة الحين يتكلم جواب لا، فكذلك إذا استمع الخطبة لا يتكلم حتى ينتهي، ولا الإشارة كمان يعني فيها ما فيها، على كل حال الأحسن عدم الإشارة، لأن الإشارة قد تكون بمعنى الكلام، وذل البيع لكن آخر خير لكم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، يعني انتهت الصلاة الجمعة، نعم، فانتشروا، هذا كذلك فانتشروا فعل أمر يسمى في اللغة العربية نحو فانتشروا فعل أمر مبني على حد، طيب فانتشروا هذا أمر، أمر الوجوب لا، أمر إيه؟ إباحة، يعني واحد صلى الجمعة له أن يذهب إلى بيته يتغدى ويرتاح، ثم جاء وقت العصر يأتي، وإذا أحد يجلس في المسجد نعم يذكر الله أو يصلي أو ما عنده بيت يرتاح فانتشروا، فليس معناه أنه يجب، وهذا أمر الإباحة، وقد قلنا غير ما مرة أن الأمر الذي يصدر من الله أو يصدر من رسوله تارة يكون للوجوب، تارة يكون للند، تارة يكون للاستحباب، تارة يكون للتهكم، كثير موجود مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا، هذا واجب. مرات الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا أمر إباحة. القرآن يقول مثلا في آية وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم يعني انتهيتم من الإحرام في العمرة والحج اصطادوا، يعني إيه يباح. ليس معنى ذلك أن المسلمين إذا انتهوا من الحج والعمرة يأخذوا بندقية يروح يجروا وراء الطيور وراء الغزلان، ليس معنى، يعني مباح. فإذا واحد يخرج من مكة ويخرج حلال يروح يصير في كف يفضل له واختارك يكون للتهكم كثير. يعني مثلا جاء في الأحاديث يعني لا أظلم، يعني ومن أظلم من ذهب يخلق خبه فليخلق حبة، هذا إيه تعجيز هذا، فليخلق في واحد يقدر يخلق حبة أبدا. لو اجتمع الدحين كل الناس أصحاب الصرع يساوون حبة حنطة ما يصير، ولا شعيرة ما يصير، كله عن آخر. ولذلك جاء في القرآن يا أيها الناس ضربوا في السماء الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذونه ضعف الطالب والمطلوب، هذا أمر الرب فانتشروا في الأرض. فهذا الأمر إذا أمر إيه إباحة. وابتغوا من فضل الله، يعني فلذلك بعض السلف كان إذا صلى الجمعة يخرج يبيع ويشتري، لأن هذا البيع والشراء أمر الله به. يقوم يخرج للمسجد ويروح يبيع أو يشتري، فإن الله قال فابتغوا من فضل الله، أمر من الله. وهذا أمر واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، يعني الإنسان لا بأس أن يذكر الله، لأن الله جاء في القرآن يعني قياما وقعودا وعلى جنوبه دائما يذكر الله سبحان الله الحمد لله. وجاء في الأحاديث الصحيحة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه ما يحتاج لها في أي وقت تقولها في الليل في النهار، وهي تثقل الميزان. واذكروا الله كثيرا ليه؟ قال لعلكم تفلحون. ايش الفلاح؟ الظفر بالجنة والنجاة من النار، هذا هو الفلاح. كل انسان ظفر بالجنة دخل الجنة ونجا من النار فقد افلح. واما اي انسان مثلا في الدنيا هنا كان عزيزا وكان اغنيا وكان له اموال وكان له جاه وبعد ذلك مات دخل النار، فلذلك جاء فمن احزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالفلاح هو إيه؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذا ويجب على الإنسان أن ثم يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإذا رأوا الضمير في رأوا عائد على المسلمين الذين كانوا حضروا صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لهوا انفضوا إلى تجارة أو لهوا. وهذا السبب في ذلك أنه كان في أول ما فرضت الجمعة كان أول الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة، يعني أول ما فرضت الجمعة فرض الجمعة كان الرسول يصلي الجمعة ثم يخطب زي العيد، كانت كده كانت الجمعة هكذا زي العيد، أول الصلاة بعد ذلك نعم الخطبة. وكان في هذه المرة يعني كان الرسول صلى الجمعة وبدأ يخطب، فلما بدأ يخطب جاء رجل وقال للمسلمين إنها تجارة لخليفة قدمت من الشام وفيها بضائع وفيها تجارة، فانصرف أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا ليشتروا التجارة ويبيعوا، فالله عاتب المؤمنين على ذلك. وله إيه قبل، يعني مثلا ما عندهم يعني في ذلك العصر ما في تلفزيون ما في إذاعة، إيش الطريقة إنه إذا جاء شيء من خارج يطبق بالحديد أو بهذا فيسمع الناس إيش هذا، والله جاء تجارة فلان وفلان فيخرجوا لشرائها، واحد يجي تاجر يشتري البضاعة قبل لا يجي التجار الآخرين فيكسب. فهذا معناه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، واللهو معناه الطبل، لكن هم ما قصدوا الطبل، اللهو قصدوا التجارة، اللهو هذا كان انفضوا إليها، يعني ذهبوا إليها وتركوك تركوا، الواو في تركوا الذي هو الفاعل على على الصحابة الذين كانوا مع رسول الله، والكاف على الرسول قائما. وهذا فيه دليل على أن الخطبة في الجمعة وفي الأعياد دائما يكون الإمام قائم، أما يخطب جالسا هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجي خطيب في الجمعة يروح يخطب لنا هو جالس، لا، الخطبة لازم تكون خصوصا يعني في الجمعة وفي الأعياد وفي الخطب المسمونة هذه، لكن دحين الخطب نشوفها نحن في التلفزيون وفي هذا في الاجتماعات، يعني ناس يخطبوا جالسين، هذه ما هي خطبة دينية، خطبة دنيوية، خطب الملوك والأمراء والحكام والموظفين والوزراء في اجتماعاتهم وفي حفلاتهم، يا مكبرات الصوت أمامه وهو جالس، لأنه بعضا ما يقدر يقدر. وأول من فعل ذلك كان معاوية بن أبي سفيان، كان يخطب جالسا، لأن معاوية بن أبي سفيان كان رجل فيه ضخامة في الجسم، الرجل فيه ضخامة في الجسم لا يقدر يوقف ربع ساعة أو ثلث ساعة، خصوصا إذا كان معه فيه أمراض، مع أمراض السكر أو يعني القلب أو الهبوط أو غير ذلك، ما يستطيع يوقف ربع ساعة ولا ثلث ساعة أبدا. فهو كان يعني يخطب جالسا، أما السنة فالخطبة يكون قائم، تركوك قائم، وهذا فيه دليل على أن الخطبة تجمع في الأعياد الشرعية. تقول قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء حتى ما بقي من مع رسول الله إلا 12 رجل ولذلك بعض العلماء قال إذا كان حضر الجمعة 12 رجل يصلى جمعة، وإذا ما حضر مع الإمام 12 يصلى ظهر. وهناك من العلماء من يقول أن يعني شرط الجمعة أن يحضر 40 رجلا من المسلمين غير الإمام، وعلى ذلك ما هناك أحاديث صحيحة تثبت ذلك. وجاء كذلك ناس من طلبة العلم في عصرنا هذا يقول أن الجمعة يكفيها بس إمام ورجلين وبعض. يعني نسمع هذا من بعض طلبة العلم يقولوا هذا الكلام، ولكن الصحيح على كل حال ما سمى جمعة إلا بشرط، كل ناس فيه كثرة، أما نفرين ثلاثة يصلي جمعة هذا تقريبا يعني حقيقة يعني ما الأدلة ما تساعد على هذا. كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، ما عند الله من الثواب ومن الأجر، الإنسان يجلس في طاعة الله وفي طاعة رسوله ويعبد الله ويستمع للخطبة، فإن الخطبة فيها مفائدة عظيمة جدا، أن الرسول كان يذكر الناس ويعظهم ولها مصلحة. والله خير الرازق، يعني الإنسان إذا خرج للتجارة وترك هذا هل يعني لا، فإن ما عند الله من الأجر والثواب أفضل، فإن الحسنة بعشر أمثالها إذا 700 ضعف إلى أضعاف. أما التجارة يمكن يربح في في القرش قرشين، ويمكن يخسر، ليس كل تاجر يربح، كثير من التجار يخسر، يشتري الحاجة بعشرة بعدين يبيعها بخمسة يصير خسران تام. أما التجارة مع الله هذيك لا، هذيك ما فيها ربح، ما فيها إلا الربح، خسارة ما في أبدا. ولذلك يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. إيش الثمن؟ الجنة. يعني شيء عظيم جدا، يقاتلون في سبيل ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة، قال من الله والتجارة والله خير الرازق، والله خير الرازقين، أفعل تفضيل، يعني ما في أعظم من الرزق، والرزق يبتغى عند الله، ولكن يأخذ بالأسباب. لابد من الأخذ، لا يجي طبعاً يساوي فلسفة، يعني كما يقول بعض أصحاب الطرق أن الإنسان يجلس في المسجد نعم يعبدون الله ولا يبيع ولا يشتري ولا هذا، لا. فإنه جاء في الحديث ويستدل بحديث يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. الله ما تكفل الرزق للطائر إلا بخروجه من وكر، فإن الطائر لو جلس في وكر في عشه ثلاثة أيام يجب تقيم ميت. والله ما تكفل الرزق للطائر إلا فلذلك بعض الطيور من الفجر شوف دبر خرج من عشرة يدور يدور طعامه وشرابه، ثم بعد ذلك في المساء يرجع إلى وكره. نعم هكذا. فالله إذا الإنسان ثم الطائر هذا بعض الطيور يكفي كم ثلاثة حبات إذا دخلت في جوف يشبه. وأما بني آدم معروف أبدا، إذا كان عنده واحد يبغى اثنين، عنده ثلاثة يبغى أربعة، يبغى خمسة، وجاء في الحديث صحيح نعم لو أعطي واد من ذهب لتمنى ثاني، ولو أعطي ثاني لتمنى، ولا يبلغ هذا من التراب. ولذلك هذا خطأ، يقول لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم ما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. فإذا لابد من الأخذ بالأسباب، والإنسان كونه يسعى للدنيا هذا ليس ممنوع. نعم كونه يسعى للدنيا ويبيع ويشتري ويتاجر ويحرص على مصالحه الدنيوية، إنما لا تكون الدنيا غاية، تكون وسيلة. ايش الدنيا وسيلة؟ تكون كمثل ما يملكه، مثلا انسان عنده فرس او عنده حمار او عنده سيارة، الصول للحمار وللسيارة ولا له هو له. فاذا كانت الدنيا هكذا فهذا، ولذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة ان اعطي رضوة، يعني ايش تعس عبد يكون الدينار والدرهم هو غايته. اما كونه يسعى لاجل يحصل مصالح، مثلا رجل موظف لازم يروح في وقت الدوام، رجل عامل لازم يروح في وقت العمل، يبثل يقول لا ما يروح، أو رجل عنده دكان يقول أنا إيش طول النهار أنام، لما يجي باقي ساعة من العصر من المغرب أفتح دكان، ربنا يرزقني. هذا غلط. لازم يأخذ بالأسباب ويعمل الأسباب حتى يعني بدع ذلك. يقول الله خير الرازقين، والله يقول فابتغوا عند الله الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة، رزاق مبالغة، هذا ما قال رازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة. لكن لازم من الأسباب، يعني فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ما عمرنا شفنا السماء أمطرت لا ذهب ولا فضة أبدا. فإنما يأخذ بالأسباب ويرزق الله الخلق بعضهم من بعض. فواحد لو كان عنده ذهب وعنده فضة نعم كثيرة، وما في واحد مثلا فلاح يزرع البوق، بعدين صار جوعان وعنده جنيه جرد، ايش يسوي؟ ياكله؟ ما ينفع ابدا. لازم لو واحد قال له ابدا يعطيني واعطيه خبزه، يريد يموت من الجوع يسلم من جنيه الجرد هذا ابو 400 ريال الان وياكل له خبزه. فلذلك الناس يخدم بعضهم بعض، واحد عنده الاف، واحد فقير يشتغل، واحد صناعي يصنع، واحد يشيل حله على ظهره عشان الدنيا دي تمشي، ما يصير فيها. فلذلك هكذا فعل الرب سبحانه وتعالى، ولذلك إن الله هو الرزاق المزور. فهنا في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. قال إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكلاب، وفيه ثمر جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد، وساعة معناه وقت، يعني ليس معناه الساعة الزمانية التي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت ذلك في أحاديث الصحابة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا سلمان قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبواكم أو أبوكم. وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا والله أعلم. وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة، يعني قبل الإسلام كان يوم الجمعة اسمه يوم العروبة، كما أن الأسماء التالية موجودة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء هذه موجودة. وثبت أن الأمم قبل أن أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدا فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدر والنصارى بعد، ولفظ البخاري وفي لفظ أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت وجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضى بينهم قبل الخلائق. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي أقصدوا وأعملوا واهتموا في سيره. يعني أقصد ليس معناه يجري، لو فاتني يمشي على مهله، لا يجري ليوم الجمعة أبدا. وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام به كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يعني يريد الآخرة يسعى لها سعي، يصلي، يكثر الأوامر، يجتنب النهار، هذا معناه وسعى لها سعي. وكان عمر بن الخطاب بن مسعود يقرآنها فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع للصلاة فقد نهى عنه لما فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا جاء إنسان دخل والإمام راكع ما يجي، يمشي على ما حتى يسرع إلى الصلاة ويصلي، فالذي يدركه مع الإمام يصلي، والذي يفوته يقضيه بعد سلام الإمام. وإذا قم فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه فأتموا فأقضوا يعني فيها خلاف، بعض الأئمة يرى أنه إذا فاتته المصلي الركعتين الأوليين إذا قام يقضي ماذا يفعل؟ بعضهم يرى أنه تكون الركعتين الأخرين محل الأوليين، يعني يقرأ فاتحة ويقرأ سورة، وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعض الأئمة يرى لا فأتم، يعني أتمه يصير الركعتين الأخريين لصلاة هي أول صلاة والأخريين يعني الأولين هي أول صلاة والأخريين يصير يقرأ فاتحة ما يقرأ سورة والمسألة واحدة يعني لا فرق بينه ليه لأنه فأتمه فقده بمعنى واحد ومن ذلك قول الله تعالى نعم نعم فإذا خذت الصلاة هنا فانتشروا في الأرض وإذا قضيتم مناسككم إيش معنى قضيتم مناسككم معنى أتممتم فإذا المعنى واحد والمسألة فرعية فالذي رأى هذا فالإنسان مثلا فاتته ركعة أو ركعتين يقوم إيه لا لو فرض أنه قرأ الفاتحة وقرأ سورة ما عليه شيء لو قرأ الفاتحة بس ما عليه شيء ما دام المسألة فرعية فيها هذا الخلاف وعلى كل حال وهذه المسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة ولا تدور أبدا وقد جاء يعني في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى يعني رسالة من أحسن الرسائل بهذا وبين فيها أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص ذكر 11 سبب السبب الأول الثاني الثالث حتى غلق 11 ثم بعد ذلك ناقش هذه الأسباب ثم مثل مثلا بإيه بالصحابة لأنه لما نيجي مثلا مالك أو الشافعي أو أبو بكر بكر أفضل ما حد يقول لا فراح جاب مسائل علمية مثلا أبو بكر مسألة علمية ما يعرفها واحد من الصحابة الصغار يعرفها ليه؟ العلم ما في وجاب عدة أمثلة لذلك وأنه ما يلحقهم الوعيد مثلا الإمام والأئمة خالف نصا من النصوص لأنه ما في واحد يعني الأحاديث كلها أدركها ثم الإمام ينسى فإذا كان الرسول ينسى إذن الإمام الشافعي أولى ومالك وأحمد وكل إنسان أبدا فلأجل ذلك ما في يعني أبدا ما يلحقهم وعيد بس اللازم أنه إذا ثبت النص نترك قول الإمام ونعم فإنه جاء في الأحاديث صحيحة مثلا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حصلت نزاع إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله فإذا ردت إلى الله وإلى الرسول فيظهر لنا النص وإذا ما في نص فله أن يأخذ بقول الإمام مثلا جينا مسألة علمية ما فيها نص لا وجدنا لا في الكتاب ولا في السنة بعد ذلك قال الشافعي قال مالك يخذ بهذا وإذا وجد النص فالنص لإيه هو الكلام عليه المرجع التي يعني يجب إيه أن أخذ به لهذا وقال هنا ويستحب لمن جاء إلى يوم الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها لما ثبت في الصحيحين عبد الله بن عمر أن رسول الله قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعن أبي هريرة قال رسول الله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده رواه مسلم وعن جابر قال على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم الجمعة وهو يوم الجمعة رواه أحمد والنسائي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب فرشا أخرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أخرجه ويستحب أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوق ويتنظف ويتطهر وفي حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إيش معنى كل على كل بالغ ايش معنى هنا محتلم لان المحتلم معناه الرجل يناب ويرى نفسه ايه الجامع فيخرج منه المني ليس المراد به هذا وجاء في احاديث ذات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة امرأة نعم يعني لا يقبل صلاة ايش هو الحديث الا بخمار يعني لا يقبل صلاة امرأة الا بخمار معناه ايه بالغة البالغة فهذا معناه محتلم ليس معناه اما اذا احتلم هذاك يجب عليه يغتسل إذا احتلم فهنا معنى المحتلم في هذا الحديث معنى البلوغ ومن اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله كان عنده وليس من ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصر ثم إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وفي سنن أبي داود يقول على المنبر ما على أحدكم الذي اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته كما يفعل الجماعة اللي اشتغلوا في السيارات دول تحت السيارات بعدين بداك الثوب حقه في البنطلون حقه اللي كله ايه اسود يجي يصلي جنب واحد ثوبه ابيض زي هذا يخرب له ثوبه فلازم لما يجي من الجمعه ولا يبغى يروح يصلي المسجد ينزل ذاك البنطلون الخربان ذاك الاسود اللي فيه هذا واللي هو تحت السيارات يلبس له ثوب اخر ويجي يصلي ثم اذا رجع يلبس هذا الواجب لكن الناس ما كان الصلاة لو كان يبغى يقابل مثلا يعني حاكم من الحكام أو كان يقابل شهر من إيش يسوي؟ يروح بهذا الثوب؟ ما يروح بهذا. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لأن النظافة لها شأن عظيم جدا. ثم يقول الله تعالى في هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمروا بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراق بن مالك الذي قال يقول إذا صلى الجمعة انصرف ووقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. كان كده يسأل يعني بعد الجمعة: فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم اذكروا الله ذكرا كفألك سيئة. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة من جمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ. فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة وسعد بن قاسم بن حيان، أن التجارة كانت لريحة بن خليفة قبل أن يسلم وكان معها طب، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم. وقد وصح بذلك الخبر. فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم عن أبي جعد عن جابر قال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم بي. وقال الحافظ أبو يعلى عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة، فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله: والذي نفسي بيدي لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. هذا وعيد شديد، فلازم ونزلت هذه: أو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال: وكان في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتركوك قائما، دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قيل إنها كانت لما كان رسول الله يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. حدثنا كان يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن لحية بن خليفة قد قدم بالتجارة يعني فانفضوا ولم يبقوا. يعني كانت الاستماع للخطبة سنة، ما كان واجب. أما الآن في وقتنا الحاضر الاستماع للخطبة إيه؟ يجب، واجب. نعم صح، شخص ما جاء وجاء عند إقامة الصلاة، أنا أقول له عدد عليك لو على كل حال خسر، هو خسران خسران، لكن ما يعني أقول له جمعتك باطلة. هو لا كل شيء له الصلاة، ولكن قبل الجمعة ما أدركه، يعني ما نقول له إن جوا يعني صلاة باطلة، لا. فالجمعة فلا بد أن الإنسان يعني إذا جاء بعد الخطبة ما عليه شيء يصلي الجمعة. وقلنا عند الله الذي عنده من الثواب في الدار الآخرة خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.